يا محمد. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. مين هذاك الرجال؟ والله ما أدري، هو مو من هنا، أنا كمان ما أدري.